ما هو الحجاب الشرعي للمرأة؟ وهل كشف الوجه والكفين جائز أو لا؟ المرأة عورة كلها عند الأجنبي، تستر غداها كلها، الوجه والكفين وغير ذلك عورة، لكن في بيتها وعند النساء لا بأس أن تكشف وجهها ويديها ورأسها ورجلها، لا بأس عند النساء. وفي الصلاة تكشف وجهها، ثم كشف الوجه في الصلاة وهي تصلي إذا كان عندها أجنبي. أما اليدان فالأفضل سترهما، وإن كشفت صحت الصلاة، لكن الأفضل سترهما خروج من الخلاف. أما قدمان فالواجب سترهما عند أكثر أهل العلم في الصلاة، لكن إذا كان يراها أجنبي وجب أن تستر وجهها وجميع بدنها. نعم، جزاكم الله خير. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.